والجلوب ما احنا كانت حفتة انا ما حكم مس المصحف بالنسبة الى الحائض والجنوب حكم ايش؟ ما حكم مس المصحف بالنسبة الى الجنوب والحائض يجوز بالنسبة للحائض دون اي مخالفة لكن بالنسبة للجنوب فالافضل ان يكون على طهارة كاملة يلا الافضل ان لا يمس الجنوب ايه الافضل نعم جزاكم الله خير هيا. شيخ ما ذكرت سلعك بالثاني تحرين التصوير انتهى السلام عليكم جزاكم الله خير شيخنا وإياكم إن شاء الله